يقول السائل: هل يجوز أكل اللحوم المستوردة التي تأتي من أوروبا إلى هذه البلاد؟ الذي أعرفه ويعني أنه يخضع لمراقبة دقيقة من قبل المسؤولين وفقهم الله، وأنهم يتابعون هذه الأمور ولا يستوردون إلا من مصانع، من مؤسسات تذبح على الطريقة الإسلامية، فأنا لا أحرم هذه الأشياء، وإن كان نفسي لا تطيب لأكلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له نؤتى بطعام لا ندري عليه أذكر عليه اسم الله أم لا، قال سموا الله وإيش أكلوا، فأنا لا أحرمها على الناس وإن كنت لا أطيقها في نفسي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأكل من الدجاج الموجود في المطاعم حرام؟ نفس الشيء، هو السؤال هو السابق، لأنها مقتولة أقول هذا السؤال هو السؤال السابق. نعم.